الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكما هي عادة المصنف رحمه الله في هذا الكتاب من جهة حسن الترتيب والتبويب، بعد أن ذكر باب التواضع أتبعه بباب يتصل بتحريم الكبر والإعجاب. والكبر هو التعاظم والترفع وازدراء الناس واحتقارهم، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بالحديث ببطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق هو رده، أن الإنسان يرد الحق حينما يذكر له ذلك على سبيل التسديد، أو يذكر له ذلك على سبيل التعليم، أو يذكر له ذلك على سبيل الأمر حينما يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر أو نحو ذلك، يرد الحق ويأنف ويأبى. ولذلك تجد من الناس يعني من فيه شيء من التكبر، لربما يعجز المصلحون ما هو السبيل وما هي الحيلة كي يتوصلوا إلى إصلاح خلل فيه، ولربما عانى أهله معاناة كبيرة، ولربما عانى من حوله بسبب انحراف في السلوك أو نحو ذلك، لكنه لترفعه لا يقبل من أحد. وكثيرا ما نجد هذا الجواب للأسف الشديد. السؤال الذي يطرح عادة لإصلاح انحرافات لدى الزوج، لدى الأب، لدى حينما يشتكي الأولاد أو الزوجة أو نحو ذلك، يقبل من من؟ ابحثوا عن أقرب طريق يقبل منه ويقدر كلامه. فكان الجواب في كثير من الحالات محبطا، أنه لا يقبل من أحد شيئا، أنه لا يرى الناس شيئا. هذا كلام الأبناء أحيانا عن أبيهم، أو كلام الزوجة عن زوجها، هو لا يعتد بأحد، هو يرى أن رأيه أفضل من رأي الآخرين، وأنه أعلم من الآخرين، وأنه أبصر بهم، وأن هؤلاء جميعا عندهم من العيوب والنقائص وما يكفي لرد كلامهم. هذا هو الكبر، هذا هو الكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وغمط الناس، غمط الناس هو احتقارهم، لا يرى الناس شيئا، يرى الناس كأمثال الذر. ولذلك يجازيهم الله عز وجل يوم القيامة عن المتكبرين بأنهم يكونون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم في أرض المحشر. والله تبارك وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الذين لا يريدون علوا في الأرض، المتكبر يريد العلو في الأرض ويترفع على الناس. ولهذا كان أكثر أهل الجنة في الحديث الذي اختصمت فيه الجنة والنار، أن أكثر أهل الجنة هم الضعفاء والفقراء، لأن العادة أن هؤلاء، والعادة أن هؤلاء أهل تواضع ويقبلون الحق، وهم عامة أتباع الأنبياء. ولهذا كان أهل الكبر من ردوا دعوة الأنبياء: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يقولون على سبيل الازدراء والاحتقار: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. نعم. ويقولون عن الأتباع: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فمقياسهم هو ميزانهم هو عرض هذه الدنيا الزائل، فالمحصل من حطامها كثيرا هو الذي يرتفع في أنظار هؤلاء الناس، ويكون له المقام السامي والمنزلة الرفيعة. ويقيسون الحق والباطل بمثل هذا. وكان ذلك سببا عظيما، هو من أعظم أسباب رد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الكبر. الكبر. وفرعون يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذا المقياس عنده في الاستحقاق والارتفاع والرتبة والمنزلة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. إذن العلو في الأرض، بل إرادة العلو في الأرض، وإن لم يحصل له العلو، لأن ما كل مريد يحصل له مراده، فإن ذلك قد يحول بينه وبين الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بمعنى أن الجنة لا يصلح فيها هذا الخلق، فيحتاج إلى أن يمحص. ليس معناها أنه يخلد في النار، وإنما يمحص ويهذب في كير النار حتى يذهب ما في نفسه وقلبه من هذا الزهو والتعاظم، فيدخل الجنة طيبا نقيا نزيها من هذه الآفات. فالمقصود أن المخلوق زينته وحليته ورفعته في العبودية، والعبودية إنما يصلح لها التواضع. وأما الخالق جل وعلا فإن من شأنه الكبر، فهو وصف، وصف كمال فيه. كثير من صفات الله تبارك وتعالى إذا اتصف المخلوق بها فإن ذلك يكون زينا في حقه، مثل الرحمة، العزة، المحبة، الكرم وما إلى ذلك. وهناك أوصاف كالكبر لا تصلح للمخلوق بحال من الأحوال. قال: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والفساد ضد الصلاح، تغيير دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إشاعة الفاحشة، بل كل معصية لله تبارك وتعالى فهي داخلة في هذا المعنى الفساد. والعاقبة للمتقين، العاقبة في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء. قد يموت الفرد ولا يدرك العاقبة في الدنيا، لكنه يدرك في الآخرة ولا بد، ولكن المجموع يدركون العاقبة في الدنيا. فالرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام تكون العاقبة لهم، فيكون لهم الظهور والغلبة والنصر ولو بعد حين. وإن ذهب أفراد وقبضوا وماتوا قبل أن يروا النصر، ولكن البقية تدرك ذلك. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تمشي في الأرض مرحا، هذا تأديب من الله تبارك وتعالى. الخطاب موجه في ظاهره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه خطاب متوجه إلى أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، والأمة خاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام. لا تمشي في الأرض مرحا. المرح فسره بعض أهل العلم بالفرح، وفي القراءة الأخرى: لا تمشي في الأرض مرحا، مرح. فهل الفرح مذموم بإطلاق؟ الجواب لا، وإنما من أهل العلم من يفسر هذا بلازمه فيقول: لا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا، في حال تبختر وزهو وتعاظم. وهذا قد يكون من قبيل التفسير باللازم، ولكن على كل حال يمكن أن نفسره بظاهره إذا تبين المراد، إذا تبين معناه. وذلك أن يقال إن المقصود هنا ولا تمشي في الأرض مرحا نهي عن المرح والفرح الذي يحمل صاحبه على العلو والزهو والإعجاب والفخر والخيلاء، هذا مذموم. ولهذا قال قوم، قال أهل الإيمان والعقلاء منهم وأهل العلم من ممن شاهدوا قارون حينما خرج كما سيأتي على قومه في زينته، قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وهنا لا تمشي في الأرض مرحا. الفرح ليس بمذموم بإطلاق. الله تبارك وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح أنواع، منه نوع يحبه الله عز وجل ويؤجر الإنسان عليه، كالفرح بنصر الإسلام وإعزاز الدين، والفرح بما يقرب إلى الله عز وجل من التوبة، أبشر بخير يوم طلع، أبشر بخير يوم مر عليك أو طلع عليك منذ ولدتك أمك، نعم، يقال لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهكذا الفرح بحفظ القرآن وتحصيل المطالب العالية مما يرفع العبد ويقربه في سلم العبودية، فهذا يفرح الإنسان به. وعمر رضي الله عنه حفظ القرآن فنحر جزورا فرحا ودعا الناس، فهذا يفرح به، وهذه غنيمة لا شك أنها من حصلت له أنها نعمة تحتاج إلى شكر. وهناك فرح مباح وهو الفرح بالدنيا التي لا تطغيه ولا تلهيه، فرح أنه ربح في تجارته، يفرح بأنه قد نجح في الاختبار، يفرح بأنه قد حصل مطلوبا من مطلوبات الدنيا ونحو ذلك، هذا جائز لا إشكال فيه، وهي طبيعة النفس البشرية، والإسلام ما جاء ليصادم الفطر. والنوع الثالث من الفرح هو الفرح المحرم، هذا الذي جاءت فيه هذه النصوص ولا تمشي في الأرض فرحا، والمقصود به الفرح الذي يحمل على الزهو والعجب والتبختر. ولا زال الناس إلى يومنا هذا يعبرون به الفرح عن هذا اللون من السلوك والخلق، قال فلان فرح بنفسه، قال فلان فرحون بأنفسهم، ما المقصود به؟ يعني شايفين بنفسهم شوفة، عندهم شيء من المال، عندهم شيء من العرض، عندهم شيء من متاع الحياة الدنيا، فجعل ذلك فكان ذلك سببا لترفعهم على الناس ورؤية النفس والعجب وما شابه ذلك، هذا فرح مذموم، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وقال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، الآية الأولى في الإسراء وهذه في لقمان. لا تصعر خدك للناس، تصعر يعني تميل، ويقال هذه الدابة البعير مثلا فيه صعر، بمعنى أنه فيه شيء في عنقه فتلتف الرقبة، كما يحصل للناس أحيانا بسبب شد أو نحو ذلك، يحصل لهم اعتلال بسببه فيميل الوجه ويقال صعر، مصاب بالصعر. لا تصعر خدك للناس، ما المقصود به؟ المقصود به أن الإنسان لا يواجه الناس كبرا، إذا تحدث معهم ما يواجههم لتكبره، وإنما يكلمهم هكذا بهذه الطريقة، فهذا فعل المتكبرين. لكن لو فعله الإنسان أشاح بوجهه تعزيرا وتأديبا لأحد، لولده أو لغيره ممن يعني أراد أن يؤدبه، فإن التأديب والتعزير تارة يكون بالضرب، وتارة يكون بالهجر، وتارة يكون بالإشاحة، كأن يقول الإنسان هكذا، وكل بحسبه، يعني من الناس من يحتمل هذا، ومنهم من يصلح له هذا، ومنهم من يصلح له هذا، فهذا ليس هو المراد، لكن أن يكون ذلك خلقا للإنسان، يكلم الناس هكذا، يترفع يتكبر عليهم. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، كما سبق، متكبرا إن شئت أن تفسر باللازم، أو فرحا، ذلك الفرح الذي يحمل صاحبه على التعاظم. إن الله، هذا التعليل، إن تدل على التعليل، لماذا لا يفعل الإنسان هذا؟ لأن الله لا يحب كل مختال فخور، والمختال هو صاحب التبختر والخيلاء والكبر والعجب الذي رأى نفسه وينظر في عطفيه ويعجب بما له من الأملاك أو الإمكانات أو القدر العقلية أو العلوم أو غير ذلك، فيفرح بها، يرى نفسه أنه قد حصل ثروة أو أنه قد حصل علما أو أنه قد حصل رتبا وظيفية أو نحو ذلك، نعم، ويختال ويمشي إذا مشى بطريقة معينة، كما سبق علي بن الحسين زين العابدين كان إذا مشى لا تفارق يداه، نعم، جنبيه أو فخذيه، وأما الذي يمشي بزهو وتعاظم فكأنما يمشي والأرض بما رحبت لا تسع، مع أن الله أدبنا فقال إنك لن تخرق الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فيقول اعرف قدرك، إنك حينما تضرب على رجلك بالأرض فلن تخرق الأرض، تنقب الأرض بهذا الضرب، إنما هو ضرب ذرة نملة، ماذا عسى أن تؤثر في الأرض؟ وعلى القول الآخر لن تخرق الأرض أي لن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تطاول السماء حينما تشمخ بأنفك على الناس وتتكبر عليهم، نعم، فتطاول السماء، لن تبلغ الجبال طولا. وإذا أراد الإنسان أن يعرف حقيقة هذا المعنى فلينظر إلى الناس حينما ينظر إليهم من مكان مرتفع أو حينما ينظر إليهم من الطائرة أو نحو ذلك، يرى الناس أمثال الذر، بل لا يرون أصلا، وإنما ترى بيوتهم كأنها لعب صغيرة، بل ترى القرى من بعيد بهذا القدر تقريبا، بهذا القدر تومض في الليل المدن، أحيانا العواصم حينما يراها الإنسان في ارتفاع شاهق في الطائرة فإنه يراها تمر بقع في الأرض في الليل مضيئة، نعم، وكم فيها من متعاظم وكم فيها من مختال وكم فيها من بطر أشر، نعم، وهي بهذا المقدار. قد عرضنا مرة صورة فضائية للأرض من بعيد حقيقية وقربناها حتى وصلنا إلى المسجد الذي نحن فيه، رأيتم كيف الأرض قاعا صفصفة من بعيد لا يظهر فيها شيء، لا من العمارات والبنايات الشاهقة ولا، فأين المتبختر وأين المتكبر والمتعاظم والذي يرى نفسه؟ كل هذا لا يظهر، كل هذا لا يظهر، فالإنسان صغير ينبغي أن يعرف قدره، فلماذا يتعاظم ويتكبر؟ يقول المصنف رحمه الله ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر، وكما سبق أن هذا قد يكون من قبيل التفسير باللازم. وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون من قوم موسى، من بني إسرائيل، كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم، الله لم يذكر هذا البغي ما الذي حصل بالضبط لأن ذلك لا يعنينا، حصل منه بغي، والبغي هو التجاوز الحد والعدوان، بعضهم يقول كان قيما على بني إسرائيل من قبل فرعون وأساء إليهم وظلمهم وكان يعمل بشيء من العسف والقهر والإذلال لهم، إضافة إلى نكاية فرعون بهم، وبعضهم يقول إنه تطاول على موسى صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأقاويل، كل ذلك لا حاجة إليه، بغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة، العصبة كما سبق في تفسير سورة النور في درس التفسير في قوله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، بعضهم يقول من الثلاثة إلى العشرة، وبعضهم يقول من العشرة إلى الأربعين، وبعضهم يقول 15، وبعضهم يقول 21، وبعضهم يقول 40 العصبة، على كل حال هم الجماعة من الناس. لا تنوء بالعصبة، المفاتح تنوء بالعصبة، بعضهم يقول هذا من القلب وهو لون من الألوان البلاغية، لتنوء بالعصبة أي لتنوء العصبة بالمفاتيح، يعني ليست المفاتيح تنوء بالعصبة، قالوا تنوء العصبة يعني ناء بالشيء أي أثقله وأرهقه لثقله، تنوء بالعصبة، تنوء العصبة بها تعجز عن حملها. جماعة من الرجال الأقوياء يعجزون عن حمل المفاتيح فقط، مفاتيح هذه الكنوز. إذن فكيف بهذه الكنوز؟ ما قدرها؟ والمفسرون يذكرون مبالغات كثيرة جدا في هذا، لكن يكفي لمعرفة ضخامتها أن المفاتيح تثقل على العصبة من الرجال، فما شأن إذن تلك الكنوز؟ قال: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح الفرح المذموم، إن الله لا يحب الفرحين، ذلك الفرح النوع الثالث الذي ذكرته. وقالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني أطلب الآخرة بالدنيا، تصدق وأنفق وقدم لنفسك وأعمل صالحة، نعم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بعضهم يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا بإصلاح شأنك منها والأخذ منها بقدر ما تحتاج إليه، وبعضهم يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا أن تستغله لآخرتك والعمل في طاعة الله عز وجل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الناس وأحسن إلى نفسك كما أحسن الله إليك بالمال والعقل والعلم والإدراك، نعم، إلى أن قال. فعلى كل حال فخرج على قومه في زينته، ثم بعد ذلك أعجب به من أعجب، وتمنوا أن يكون لهم مثل مال قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال لهم أهل العلم والبصر في الأمور والمعرفة بالعواقب وحقائق الأشياء، نعم، عاتبوهم وقالوا لهم بأن ثواب الآخرة خير من هذا الذي أعطيه قارون. الشاهد كانت النتيجة في النهاية أن الله خسف به وبداره الأرض، ابتلعته الأرض وانتهى كل شيء وصار خبرا بعدين. عند ذلك أفاق أولئك الذين أعجبوا به وعرفوا خطأهم وأنهم لم يعطوا الأمر حقه من الحكم والتصور الصحيح. يكفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.